الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما نبي المجتبى والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع كتاب النكاح للإمام ابن ماجه، باب صداق النساء. باب صداق النساء. أولا، الصداق هو الهدية أو المهر المسمى، ويكون ملكا تاما للمرأة للزوجة، ليس لأحد أن يتصرف فيه ولا يأخذ منه شيئا، لا الولي ولا غير الولي. قال الله جل وعلا: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. لذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب، يعني أميرها، ما أدخله على على على فاطمة حتى متعها بمهرها وأعطاها مهرها. فهذا حق محض للزوجة، حق محض للزوجة، فإنها تمكن من نفسها بذلك. قال الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. وهو ركن من أركان النكاح، لا يصح النكاح خاليا عن الصداق. قد لا يسمى فيحكم بالمهر المسمى، بمهر المثل، قد لا يسمى لكن لابد أن يكون موجودا، يعني يكون فيه هناك مهر. وذلك أنت ترى حتى في العقود يقول: والمهر المسمى بيننا ولم يسمي. والأصح أنه لابد أن يسمي، لكن المهم أن يكون المهر موجود، لكن اشتراط خلو العقد من المهر يبطل العقد، وهذا الشغار كما بينا قبل ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن الصباح. محمد بن الصباح صدوق حسن الحديث. قال أنبأنا عبد العزيز الدارواردي. قال أنبأنا عبد العزيز الدارواردي. عبد العزيز الدارواردي يعني ثقة، لكن كان يحدث من كتب غيره فيخطئ، لذلك يعني قالوا: وأيضا حديثه عن عبيد الله العمري منكر، ضعيف جدا في عبيد الله العمري. عبد العزيز الدارواردي هو رواه مسلم وأصحاب السنن الأربعة. عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد. عن يزيد بن عبد الله ابن الهاد. يزيد بن عبد الله بن الهاد هذا مكثر من المكثرين من الثقات رواه جماعة. قال عن محمد ابن إبراهيم. محمد بن إبراهيم ثقة وله أغراب، وماذا بعد، هو ثقة. قال عن أبي سلمة. أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف ثقة نبيل، كان مكثرا لكنه ضيع لنفسه العلم الغزير بسبب المجادلة لابن عباس رضي الله عنه وأرضاه. أبو سلمة في قول من الأقوال أنه من الفقهاء السبعة. قال: سألت عائشة رضي الله عنها وارضاها، وعائشة هي من السبع المكثرين عن النبي الأمين، قال: ذهبي أعلى من سائر العالمين. سألت عائشة: كم كان صداق نساء النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: كان صداقه في أزواجه 12 أوقية ونش. قال: هل تدري من نش؟ هو نصف أوقية، يعني 12 أوقية ونصف، وذلك 500 درهم، كل ذلك مجموعه 500، يبقى مجموع أزواج نفسهم جميعا مهرهن 500 درهم، مهرهن 500 درهم. ولذلك أنا سأجمل في الكلام على هذا حتى لا أطيل في هذا الباب، وإن شاء الله يكون الأمر على يعني على خير حتى ننتهي أيضا من الدروس الثلاثة، فلا نقصر في درس من الدروس. 500 درهم كان يعني كان مهر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا خلى من ذلك خديجة وجويرية وأيضا أم حبيبة أصدقها النجاشي 4000، كان في سنن أبي داود والنسائي. فلا يرد زيادة مهر أم حبيبة في هذا الباب، فلأن أم حبيبة النجاشي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي أمهرها عنه، قد أعطاها من عنده. قال المصنف رحمه الله تعالى: وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة صاحب المصنف، روى له الجماعة إلا الترمذي. قال: حدثنا يزيد بن هارون وهو من العباد ثقة متقن محدث. قال عن ابن عون عبد الله بن عون ثقة ثبت فاضل، روى له الجماعة. قال حدثنا ابن عون قال وحدثنا نصر بن علي الجهضمي. ونصر بن علي الجهضمي من الثقات الأثبات. قال حدثنا طبعا هو حول الإسناد في هذا الباب. قال حدثنا يزيد ابن زريع ويزيد بن زريع من الثقات الأثبات أيضا. قال حدثنا ابن عون عبد الله بن عون الثقة السبت النبيل قال عن محمد ابن سيرين. ومحمد ابن سيرين من أورع التابعين من الثقات الأثبات حافظا لا يرى الرواية بالمعنى. قال قال عن أبي العجفاء السلمي قال عن أبي العجفاء السلمي وهو آفة الحديث عن أبي العجفاء السلمي وهو مقبول وإلا يعني في المتابعة وإلا فلان الحديث. قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه وهو وزير النبي صلى الله عليه وسلم الثاني وهو أمير المؤمنين فضائله جمة. قال لا تغالوا صداق النساء لا تغالوا صداق النساء فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولاكم وأحقهم بها محمد صلى الله عليه وسلم. ما أروع هذا! ضابط يلم شعث المسائل بأسرها. قال ما أصدق امرأة من نسائه ولا أصدقت ولا أصدقت امرأة من بناته أكثر من 12 أقية وإن الرجل لا لا وإن الرجل لا يثقل صدقة امرأتي حتى يكون لها عداوة في نفسه. شوف انظر يعني يضمر في نفسه من شدة الإثقال عليه في المهر ويقول قد كلفت إليك يعني علق القربة أو عرق القربة وكنت رجلا عربيا مولدا ما أدري ما علق القربة أو علق القربة. هذا السلمي الذي يقول بذلك. طبعا علق القربة هو حبل تعلق بها وهو حبل تعلق به أي تحملت لأهلك كل شيء حتى علق القربة. ويقال في أمر يوجد فيه كلفة مشقة كذلك في المجمع. وقوله عرق القربة أي تكلفت إليك وتعبت عرق حتى عرقت عرق القربة. وقيل أراد بي عرق حاملها من ثقلها. وقيل أراد بي إني قصدتك وسافرت إليك واحتجت إلى عرق القربة وهو ماؤها لأشرب. طيب هذان حديثان نقف عندهما نشرحهما ولا نطيل حتى ننتقل للدرس الثاني. باب الصداق. الأصل في الصداق والسنة في الصداق هو التيسير. والسنة في الصداق هو التقريب. وأكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وهذا حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بعض العلماء ضعف هذا الحديث لكن الحديث له شواهد كثيرة تقوي. أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. وميمونة المرأة التي يقل مهرها وتكون حملا خفيفا على زوجها. وقد بين عمر الخطاب بأنه قد يضع المرء في نفس قد يضع المرء في نفسه من شدة اللأواء والمشقة عندما يتحمل الحمالة من أجل أن يصل إلى المرأة التي يريد أن يتزوجها. ولكن الحق بأن النظر في هذا الباب بأنك تعين الرجل الصالح وتزوجه لقول عمر الخطاب لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه. وأيضا فإن وكيع قال زوجها التقي النقي إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يهنها. لذلك سعيد بن المسيب أخذ ابنته اللبيبة الأريبة الفقيهة ابنة المسيب التي تقدم لها ابن الأمير فأخذها وأعطى الدرهمين مهرا لها للمطالب بن وداعة، كان طالبا مغمورا عنده وأعطاه المال وزوجه إياها، اختيار صائب من سعيد بن المسيب حتى يعمل بقول العلماء حتى يعمل يعني بأصل الديانة في هذا الباب أنه ينظر في الخلق والدين ويقدمه ويكون كفءا لامرأته. فالغرض المقصود بأن الأصل في ذلك التيسير، والأصل في ذلك عدم المشقة والأعباء التي يتحملها الشاب، لا زمن لا سيما في زمننا هذا، فالشاب لا يجد ما يعينه وهو في حالة لا يعلم بها إلا الله جل في علاه، لولا أن الله جل في علاه يجعل لهم من الخير ما يجعل يعني لماتوا كمدا. فالتيسير في ذلك على الآباء أن يفعلوا ذلك تيسيرا وتقريبا للتزويج والعفة في هذا الباب. ولذلك ترى أن السلام لما رأى عمر عبد لا رأى عبد الرحمن بن عوف ورأى عليه صفرة أثر الصفرة، قال تزوجت المسك والزعفران؟ قال تزوجت، قال نعم. امرأة من أنصار، قال على كم؟ قال على نواة من ذهب. شوف نواة من ذهب، دوام الذهب يعني تصل، لا تصل شيئا، لا تكون شيئا. فكان التيسير في الزواج كان فيه اليمن والبركة. ولما قال سلم لفاطمة بنت خيس قال انكحي أسامة كشخص له ما له من الديانة والخلق والعلو ومعه المال، ومع ذلك ما كانت المسألة على المال. قال لها سلم انكحي أسامة، قالت فاغتبطت به بديانتي وخلقي وشخصيتي وقربه من النبي صلى الله عليه وسلم وأحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمسألة المهور والمغالاة في المهور هذا تخلف، وهذا جهل جهيل أو جهول. فهذا الجهل الذي يودي بالبنت أن تعيش عانسا وأن تعيش خلوا من رجل، لأن كل رجل يعلم بأنه سيطلب منه كذا وكذا من الأموال، فإنه لا يتقدم، كيف يتقدم ولا يعمل شيء وما معه من شيء؟ بل الرجل اللبيب لو كان غنيا ثريا يأتي بالزوج لابنته ويعطيه، يعطيه إن كان مالكا يعطيه، ما دام الرجل سيكون دينا يكون رفيقا لينا يعني مع عرضه، وأن يكون من خيرة الناس في التعامل معها دينا، وأن يجرها بالسلاسل إلى الله جل في علاه، هذا يقبل يده ليقبل، لا أن يشق عليه بما يحدث الآن في الخليج وفي غير الخليج من العرس نفسه. يعني أنا حضرت عرس في الإمارات، يعني 11 بعير يذبحون، ذبحوهم جميعا يذبحون، وباقي اللحم أين ذهب ومن سيأكل؟ بعير واحد يكفي قبيلة، لما تصل 10 أبعرة تذبح، هذا إسراف لا يعلم به إلا الله جل في علاه. نهيك على أنه لا بد أن يأتي بالهدايا لها ولأمها ولأبيها ولعمتها ولخالتها وبنت عمتها تجعله يسهر الليل قنوطا، اللهم خذ العائلة بأسرها وابقي لي هذه الزوجة خذها وامشي، لأنه خلاص مطالب أنه يأتي بالهدية لها ولبنت ولأختها ولعمتها ولأخواتها ولخالتها ولبنت خالتها وبنت عمتها وللعائلة جميعا. نهيك على نوع قاعة العرس بآلاف مؤلفة. أنا بأسأل أكثر من مرة في هذا الباب من الإخوة أفاضل من طلبة العلم، يقول ماذا نفعل عرف البلد هكذا؟ فلا بد أن احنا أصلا يكون في هناك العرس في قاعة، والقاعة آلاف مؤلفة بتدفع في هذا الباب، مئات الألوف بتنفق من أجل الزواج، ومع ذلك لما يدخل يتذكر كل هذا ويتذكر الدين التي عليه يمقت عليها ولا تعيش معه في هناء بحال من الأحوال. فالأصل في ذلك التيسير، والأصل في ذلك التقريب بين الرجل والمرأة للإعفاف، وأن هذا من أفضل ما يكون قواما للمجتمعات. فلذلك هنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنا عائشة رضي الله عنها أرضاه لما سألها أبو سلمة عن صداق النبي صلى الله عليه وسلم، قالت يعني ما بلغ 500 درهم صداق لتسع من النساء، خالة طبعا خديجة ولأنها لا تكلفت بكل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم، وخالة أم حبيبة قد أمهرها النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ب4000، أمهرها النجاشي إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ب4000. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يعني جميع أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعني ما وصل إلى 500 درهم. لما ذكر أنصاري للنبي صلى الله عليه وسلم أنه تزوج وسأله عن الصداق، فقال له كان مبلغا طائلا يعني، فقال له السلام كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل، من جبل أحد، كأن الجبل ليس حجارة، كأن الجبل ليس حجارة بل الجبل عندهم فضة، قال كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل، كأنكم تنحتون الفضة من هذا الجبل. فهنا عائشة رضي الله عنها رأى تبين لنا كأنها تقول، وهذا بلسان الحال، والمسألة المهمة جدا في هذا الباب، إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأسوة، هو القدوة، هو الذي تأخذون به وتأتسون به، وتعلمون أن الله جل ما اختار له إلا الخير، فإنه ما بلغ المهر مهور أزواجي إلى 700، ما بلغ يعني هذه الأمور المهور ما بلغت 500 درهم، والنبي سلم هو خير الناس على الإطلاق بأبي هو وأمي. أسأل الله جل في علاه، اللهم يسر على شباب، اللهم يسر على شباب رب العالمين، فنسأل الله تطبيق السنة، وأكثرهن بركة أكثرهن مؤونة، وهذا له منطوق مفهوم، فكلما غلى في المهر وكلما على المهر كلما قلت البركة، وكلما حدث النزاع بين الزوج وبين الزوجة، بين الزوجة وبين الحما، وبين الأبي وبين الأم، وبين يكون فيه ما فيه من عدم الاستقرار وعدم حتى الرضا في هذا الباب. الغرض المقصود التيسير، وكل التيسير في هذا الباب هو باب المهور. لذلك عمر بن الخطاب في الحديث الثاني قام خطيبة في الناس وقال لا تغالوا صداق النساء، لا تغالوا صداق النساء، وهذا أيضا من عمر بن الخطاب وسنة متبعة لقول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يقتدوا بأبي بكر وعمر يهتدوا، يقتدوا بأبي بكر وعمر يهتدوا أو يرشدوا. وقال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر، فهذه الدلالة واضحة جدا على أن عمر له سنة متبعة، فقال لا تغالوا صداق النساء، ولا يأتي من عيدات نفسي، بل لو كان من عادات نفسي إن تنزلنا فهو سنة ولا بد أن تتبع. قال لا تغالوا صداقة النساء، ثم ضبط لنا ضابطا عظيما تنزل تحته كثير من المسائل الفرعية. قال رضي الله عنه وارضاه، قال فإنها لو كانت طبعا والسند فيه كما قلنا السلمي، والسند يمشى في هذا، يمشى يعني لا يرد. قال عمر الخطاب قال لا تغالوا صداقة النساء، فإنها لو كانت مكرمة في الدنيا أو تقوى عند الله كان أولكم بها وحقكم بها محمد صلى الله عليه وسلم. فانظر هنا، إذن هذا ضابط لمسائل كثيرة جدا تنزل تحته، وهو أن ما اختاره الله لنبيه صلى الله عليه وسلم هو الأكمل والأفضل، إلا أن يأتي قوم يبين أن الأكمل في غيره حتى لا يرد علينا إيراد. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا يبقى كأن عمر الخطاب يقول اعلموا وتعلموا وفهموا وتدبروا، كل أمر اختاره الله لنبيه فهو الأكمل. يبقى إذن لو جئنا في الصراع والخلاف بين العلماء في مسألة الغني الشاكر والفقير الصابر، أيهما أفضل، الغني الشاكر أم الفقير الصابر؟ فهؤلاء عندهم أدلة ولا عندهم أدلة، كان فاصل النزاع في ذلك، ما اختاره الله لنبيه هو الأفضل والأكمل والمقدم. فاختار الله لنبيه إيش؟ الغنى أم الفقر؟ اختار له الفقر الغير منسي، معه الكفاية ولم يكن غنيا عليه السلام. لذلك لما جاءه الملك على التخير يخيره أن يكون ملك، أن يكون عبدا رسولا أو ملكا نبيا، أشار إليه جبريل نصيحا أن تواضع، فاختار أن يكون عبدا رسولا. وذلك كان من دعائه يقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين، وإن كان الحديث فيه كلام لكن يحسن، اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني مع زمرة المساكين. ولذلك الاستعادة من الفقر، من الفقر المنسي، لكن كان المرء حيز كان على الكفاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعني من بات أمنا في سربه وعافا في بدنه عنده قوت يومه فكانما حيزت له الدنيا بحذافيرها، وهذا هو الحق. لذلك وضع لنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الباب. عمر الخطاب قال لو كان لكان حق به النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يغالي في المهور، بل 9 نسوة كما قلنا بلغنا إلى 500 درهم أقل المهور لهن، أقل المهور لهن في هذا. عبد الرحمن عوف هو من أتقى الناس ومن أغنى الصحابة أيضا، كان قد أمهرها نواة من ذهب، أمهرها نواة من ذهب، لذلك قال له النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشات. فكل مسألة أردنا الفصل فيها لابد أن نقول بأن ما اختار الله للنبي هو الأكمل، لكن سارد علينا وهو ليس بإيراد لأنه يعني مجاب عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اختار الله له القران، وأنتم تقولون جمهور أهل العلم يقولون باتفاق بأن التمتع أفضل من القران. قلنا نعم، الإجابة على ذلك واضحة، ما هي الإجابة يا شطار؟ حقا اختار الله وقضى الله لفعل النبي أن يكون قارنا، فهل هو الأفضل؟ مع أن الجماهير يرون بأن الأفضل هو التمتع، وأنا دين الله بأن التمتع هو الأفضل، لكن كيف الإجابة عن ذلك؟ كيف الإجابة؟ لو بقيت لقابل لتمتعت. هو ما قال لو بقيت لقابل، نعم هو قال لو استقبلت من أمري. ممتازين ممتازين، ممتازة أبا البراء، ممتازة بشار. كيف أم مريم تقول قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم صحيح ممتازة، وأيضا جهاد ممتاز. أبو مريم ممتازين، نعم النبي صلى الله عليه وسلم قوله بيّن ذلك، حتى لو اختار الله له القرآن هو قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت، ولا ما سقت الهدي، ولا جعلتها عمرة، ولا تحللت. هذه فيها دلالة واضحة جدا، هو القول والذي بيّن لنا ذلك. إذ الأصل هنا كما أصل عمر الخطاب، كل أمر اختاره الله لنبيه هو الأكمل، كل أمر اختاره الله لنبيه فهو الأكمل وفعل. ولذلك قال لو كان تقوى لله كثرة المهور كان حق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا لا هو مكرمة ولا هو تقوى لله. يعني إعطاء المرأة المال الوفير ليس مكرمة لها، ليس فيه مكرمة لها. وهو لا وليس هذا علامة التقوى، ليس علامة التقوى. وأنت ترى حتى بأنك لابد أن تنظر حتى في فعل الله الذي فعله، أن أن أن ما أن الله تعالى يعطي الدنيا لمن أحب ومن لا يحب. قد أعطى الله الدنيا لمن أحب ومن لا ومن لا يحب، وليست علامة الكرامة إعطاء الدنيا بحال من الأحوال. لذلك قال يعني لو كانت مكرومة في الدنيا لكان حق بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانت تقوى لكان حق بها النبي صلى الله عليه وسلم. فلما لم تكن كذلك ولا ذاك، دل ذلك على أنها ليست يعني ولا مكرومة ولا تقوى لله جل وعلا، بل الأفضل هو عدم المغالاة في المهور، لأن البركة مع هذا مع التعاون، البركة مع القلة في هذا الباب. قال أيسرهن بركة أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. لذلك قال يعني قال ما أصدق نساء ولا أصدق امرأة فوق ذلك 12 أوقية كما قال. وهنا كأنه نهي يقول لا تكثروا صدقات النساء، إياكم والغلو في ذلك والمغالاة في هذا. وفي قوله هنا يبين أن هذا، شوفوا انظر إلى النظرة المقصدية عند عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. قال وعاقبة المغالاة، قال يقول العرب هو المود العربي يقول قد كلفت إليك علق القربة، قد كلفت إليك علق القبلة. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أنه يحدث الحزازية في الصدور ووغر الصدور بسبب مغالاة المهر. فإنه المرء يريد المرأة وهو ما أراد أن يفرط فيها، وأهلها يضغطون عليه مالا وأيضا يكبلونه بهذا المال، ويكتب القائمة والقاعدة. وهذه القائمة يعني مسألة مزرية، مسألة وإن كانت فيها الأعراف عندنا في الأرياف لكنها خادشة للمروءة، وما لا وليس لها يعني لا أرى لها أصلا بحال المحاولة، لكنها أمنعها. مسألة الأعراف متحكمة في هذا الباب، لكنها ليست على الجادة. ويكتب القائمة ويكتب القاعدة ويكتب القارعة، وبعد ذلك تراه يذهب يمينا ويسارا ويستدين من هذا ويستدين من هذا، ويدخل الجمعية الفلانية والثانية والثالثة ويكبل في ذلك. وهذا التكبير يقتله، ولا يستطيع أن يلتفت حتى إذا دخل عليها انتقم منها شر انتقام. أنت السبب وأنا مدين بك، وأنت فعلت وأهلك فعلوا. وكلما حدثت مشحانة بينهم، وكلما حدث شيء من بعض التناحر والتضارب بينهم، ما تراه إلا يتكلم عما فعلوا به، وأنهم كبلوه، وأنهم الذين استجابوا عليه الدين في هذا الباب. شوف الحساسية، هو يقول بذلك، قال وقد كلفت إليك علق القربة أو عرق القربة، يعني كأنه يبين أنه تحمل المشقة واللأواء فتحدث الحزازة، فلا يكون السعادة، لا تكون السعادة. وكيف تكون السعادة ومدين وليل نهار يعني يشقى الأمرين كما يقولون من أجل سد الدين، والسبب في ذلك المغالاة في مسألة المهور. وطبعا أصلا هذه القصة قد رويت من طريق آخر بأن عمر الخطاب لما قام خطيبا في الناس وقال أيها الناس لا تغالوا في صداق النساء، فقامت امرأة فقالت يا عمر، وهذه القصة فيها ضعف، يعني هذه القصة فيها ضعف، لكن في باب السير وفي مثل هذا الباب وأنه ليس مرفوعا قد يتساهل فيه. قامت فقالت يا عمر رضي الله عنه وارضاه، أما سمعت ما أنزل الله جل في علاه؟ أما سمعت ما أنزل الله في القرآن؟ قال وأي ذلك؟ يستفسر ويستمع. شوف انظر هنا، تقول له يا عمر وهو أمير المؤمنين، وتعلمون من عمر، الدنيا بأسئلة تهاب عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه. أما قال صلى الله عليه وسلم إيه يا عمر؟ لو سلكت فجا لسلك الشيطان فجا غير الفج الذي سلكته. فقال وأي ذلك؟ فقالت أما سمعت قول الله جل في علاه؟ وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. فقال اللهم غفرا، اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. ثم قال كل الناس أفقه منك يا عمر، ثم قال سبحان الله التواضع، ثم قال كل الناس أفقه منك يا عمر، غفرانك غفرانك، ثم قال يعني كل الناس أفقه منك يا عمر. ثم رجع فركب المنبر فقال إني نهيت أن تزيد على المولى على 400 درهم، فمن شاء أن يعطي من ماله ما أحب أو فمن طابت نفسه فليفعل. وطبعا هو عمر الخطاب رضي الله عنه لما قال ذلك جعلها من السياسة الشرعية، وكما قلنا أن ولي الأمر قد يلزم الناس بأمر يراه مقاصديا، المهم أنه لا يخالف الشرع، لا يخالف نصا، يعني قد يلزم الناس بما فيه الصالح وله ذلك، لعموم قول الله في علاه يا أيها الذين أمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، قد يلزمهم بما فيه الصالح بما يراه صالحا مجتهدا، بل هو يرفع الخلاف، يعني الإمام الولي الأمر يرفع الخلاف، الشرط الجازم بذلك ألا يخالف نصا، ألا يخالف نصا، لا يخالف نصا من النصوص. فألزمهم من باب السياسة الشرعية. فلما عورض بذلك قال غفرانك غفرانك، وهذه فيها دلالة أنه لو خالف النص لا يؤخذ بقوله ولا يؤخذ بإلزامه، لا سيما أن الأصل الأصيل في ذلك قول أن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، جعل طاعة مستقلة لله، طاعة مستقلة للنبي صلى الله عليه وسلم، قال وأولي الأمر منكم، فجعل طاعته تابعة لطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وطاعة الله جل في علاه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فقام على المنبر وقال أيها الناس من أراد أن يعطي من مالي فليعطي. طبعا الرد على هذا في هذا الباب قالت وأتيتم إحداهن قنطارا، هذا على التمثيل بأنه لا يجوز له أن يعضلها، ولو حدث الطلاق لا يبخس حقها، ولو أعطاها بحرا من المال لا هذا حقها لابد أن تأخذها، وليس هذا فيه الإقرار أو قل ليس هذا فيه الاستحباب إلى فعل هذا. هذه حكاية حال تصف أن حق المرأة لا يسقط وليس للزوج أن يعضلها، إذا أراد طلاقها وأراد شأن آخر لا يعضلها، بأن يعطيها حقها ولو كان بحرا، أن يعطيها حقها ولو كان بحرا، هذا الأصل الصحيح. لذلك قام وقال يا الناس فمن شاء أن يعطي من مالي فليعطي. وهي الحق أن المسألة هنا على الكمال، يعني ما أمر به عمر بن الخطاب هو الكمال، هذا على الكمال، ومن أراد أن يزيد فلا حرج عليه، ولكن سيخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة، أكثرهن بركة أيسرهن مؤونة. طيب نقف عند هذا حتى ندخل في الدرس الثاني، الفوائد المستنبطة الأولى. فضل نساء النبي صلى الله عليه وسلم، رضينا من أنفسهن بقلة المهر، وعلمنا الفضل كل الفضل بالقرب من النبي سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم. نعم الذي نعم كما قال حاتم المستطيع وإن أعطى فوق ذلك له، لكن ما زلنا نقول أن الأكمل ألا يفعل حتى لو كان مستطيعا، ليس الأكمل أن يعطي، الأكمل أن يبقى الأمر على ما كان على النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا أعطاء النجاشي 4000 ظاهر أهو الآن أنه جائز، النجاشي أمهر أم حبيبة أمهرها 4000 ونسلم أقر بذلك، لكن الصحيح أن نقول الأفضل والأكمل هو التيسير على الزوج. السنة قلة المهور لا كثرة المهور. لولي الأمر الإلزام بأمر لا يخالف الشرع من باب السياسة الشرعية، فإن خالف نصا فلا يؤخذ به. مراجعة الفضلاء، مراجعة المفضول الفاضل، وفضل الفاضل يظهر بأن يأخذ به وهو أفضل وملهم، مع ذلك لما قالت له ذلك أين أنت من كلام الله الذي فعله، قال غفرانك غفرانك. نعم، اللهم يسر وعاني يا كريم. لو فيها سؤال تفضلوا. نعم، الاستغفار في النبوة فيما فعله النبي صلى الله عليه وسلم هو الأفضلية والأكمل، طبعا هذا قول لا محيدة فيه، لا حيدة فيه. تقول عندي سؤال خاص بالاجتهاد، معذرة يا شيخ أنا النت فصل وما استطعت أن أسأل، ممكن؟ نعم تفضلي تفضلي. لا تفضلي تفضلي تحت أمرك. هل باب الاجتهاد توقف؟ لا، خطأ، جاهل جهول الذي يقول بذلك. نعم، هذه التخريف التي، وهذا صراحة تحجير على فضل الله الذي فعلها، تحجير على الأمة، هذا خطأ مبين. الاجتهاد لم يتوقف، الاجتهاد لم يتوقف، وهذا كلام الجهلة، وهؤلاء مقلدة، فإذا كان مقلدا فليسكت، ما يتكلم، بل لا يدرس لأنه مقلد. الاجتهاد لم يتوقف، والصحيح الراجع أن الاجتهاد باقي إلى يوم الدين. كيف وقد قال الله تعالى وقد قال السلام لا يعلمهن كثير من الناس، ففي قليل هناك يعلمهن، هذا خطأ. الاجتهاد إلى يوم الدين، لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يدرون من خلفهم ولا من خذلهم، طبعا مع اكتمال الآلة مع وجود الضوابط الشرعية، لا بالضوابط طبعا لا يتعلمون. طيب ندخل يسيرا على الصلاة، ما زلنا مع كتاب المنهاج. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الكتاب المنهاج والصلاة، كتاب المنهاج منهاج النووي والصلاة، ما زلنا مع صفة الصلاة، ما زلنا مع صفة الصلاة. نعم بشروطه يا أستاذة، نعم بشروطه، جزية الجنة يا سيد. نعم